شكون دابا هو غادي تقدم لي الميراث ديالو؟ نعاود بسرعه، تقدم لي الميراث الزوج والزوجه والام والاب والابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وان نزلت والاخوه الشقائق والاخوه للاب والاخوه للام وابناء ابن الاخ الشقيق وابن الاخ للاب. وتقدم لنا ايضا ميراث العم الشقيق وميراث العم للاب وميراث ابن العم الشقيق وابن العم للاب. واضح كلام؟ بعد هذا تكلم المصنف رحمه الله على بعض الموانع التي تمنع من الارث وبعض من لا يرث، وهذا بعض من لا يرث ذكره المصنف تنبيها لك والا فانه مفهوم مما سبق. قال: ولا يرث بنو الإخوة، يعني ابن الأخت، بنو الإخوة ابن الأخت سواء كانت شقيقة أو أب، ابنها لا يرث. علاش؟ لأنه ليس من الورثة. ما كنا يعني سواء كانت الأخوات شقائق أو أبناء الأم. ولا بنو البنات، ابن البنت لا يرث، ليس من الورثة. ولا بنات الأخ، ما كان بنت الأخ سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم لا ترث. ولا بنات العم شقيقة لأب، ولا جد لأم، ولا جد. إذا كذلك الجد لأم لا يرث لأنه ليس من الورثة. إحنا تقدمنا هذا الأمر ذكرناه من كم الورثة، قلنا الجد الذي يرث هو الجد للأب، أما الجد من جهة الأم فليس من الورثة. نعم. بالنسبة للبنو تشمل الذكر ولا بنو البنات؟ لا، مراد الذكر. بنت البنت لا ترث. بنت البنت لا ترث، هذا واضح، لا إشكال فيه. ما دخلش. نعم، مفهومة مما سبق. هنا ماشي مقصود يدخل كل من لا يرث، ما قالش ولا ترث بنت الخال، ما قالش ولا يرث الخال. نعم، بنت الأخت. لا، لوضوح ذلك، لأن شكون اللي غادي يلتبس عليك؟ الابن الذكر. قال لك ابن البنت لا يرث، إذا كان ابن البنت لا يرث فأخته من باب أولى، بنت البنت. بنو هذا جمع مذكر سالم، ملحق بجمع مذكر سالم. إذا ولا بنو البنات ولا بنات الأخ ولا قلنا جد لأم، واضح لأنه ليس من الورثة وإنما الوارث هو الجد للأب. ولا عم أخو أبيك لأمه، يعني العم من جهة الأم كذلك ليس من الورثة، لأن تقدمنا الوارث هو العم الشقيق والعم، واضح الكلام. كذلك ليس من الورثة عبد ولا من فيه بقية رق، يعني قلنا العبد سواء كان قنا يعني عبد قن خالص ليست فيه شائبة رق، أو كان العبد فيه شائبة رق كالعبد المدبر أو أم الولد. العبد المدبر هو اللي كيقول ليه السيد ديالو إذا مت فأنت حر، كيقول إذا مت غتبقى العبد ديالي طول حياتي، ملي نموت أنا تحرر أنت، كيسمى عبد مدبر. هذا العبد المدبر ماشي عبد قين خالص فيه شائبة رق، لأنه بعد موت سيده سيعتق، كيقول ليه ملي نموت فأنت حر، هذا كيتسمى عبد مدبر. او ام الولد، ام الولد هي الام التي يملكها سيدها ونكحها وولدت منه، ملي كتولد منه اذا مات واخا بلا ما يقول لها اذا مات صارت حره ام الولد. نعم، هو ما يسمى بالتدبير هذاك المدبر، العبد المدبر. نعم، هذاك الفعل كيتسمى التدبير. نعم. يعني فعل اتفاق العبد مع سيده يسمى تدبير. نعم، اتفاق السيد مع عبده، واضح الكلام؟ إذا الشاهد المدبر أم الولد فيه شائبة رق، ولكن كذلك ليس من الورثة. إذا ما دام عبدا قنا أو فيه بقية رق فليس من الورثة. زين يا سيدي، ولا يرث المسلم الكافر عند الجمهور، ولا الكافر المسلم بالإجماع، ولا ابن أخ لأم، يعني ابن أخيك لأمك لا ليس من الورثة لأنه تقدم، ولا جد لأم، هذا تكرار، هذا تكرار مع ما تقدم، عندكم تتمول جد لأم، في تكرار لأن راه بقينا ولا جد لأم راهو، ولا أم ولا أم أبي الأم، لأنه فصل بينها وبين الميت بذكر، ودائما الأم إذا فصل بينها وبين الميت بذكر فليست من الورثة، إذا أم أبي الأم ليست من الورثة، أعطي أم أبي الأم، يعني أم أبيك، أنت مت، إذا هلكت وتركت أمك أبو أمك شكي تسمى جد لأم، أمه ليست من الورثة لأنه فصل بينها وبين الميت بذكر، دائما الجدة إذا فصل بينها وبين الميت بذكر فإنها لا ترث. ثم ابنها اللي هو جد الأم لا يرث، فهي من باب أولى، هلك ولدها ما كيولدش، لأن الجد من جهة الأم لا يرد. واضح؟ فهمتوا الصورة؟ واضح سي ياجيني؟ هلك هلك ولد، وترك أبا أمه. أبو أمه إيش كيجي؟ جدو. جدو من جهة الأم ولا من جهة الأب؟ جدو لأمي. هذيك أم أبي الأم، يعني أم جدك لأمك، أم جدك من جهة أمك، هل هي من الورثة؟ ليس من الورثة مطلقا، سواء وجد ابنها ولم يوجد، مش في هذه الصورة، سواء وجد ابنها ولم يوجد، وإنما الجدة اللي كتورث، الجدة من جهة الأب والجدة من جهة الأم، ولكن تابوش من جدة، الجدة اللي كتورث من جهة الأم هي أم أمك وأمها وأم وأمها وأم أمها وهكذا وإن ذلك. هذه من جهة الأم، هي أم أمك مباشرة، مش أم أبي أمك. واش واضح كلام؟ أم أمك، وإن سفلت شنو نقولوا؟ وأمها، ما كانش أمها، ما كانش أمها، إذا ما خصش يفصل بينهما ذاك. واضح؟ هذه من جهة الأم. من جهة الأب شكون هي الجدة؟ هي أم أبيك، موت باك أنت. ومن علت أمها وأم أمها وأم أمها، لا يفصل بينهما ذاك. واضح كلام؟ أما لقينا أم أبي أبيك، شوف ركز معي في السلسلة السياسية، احنا قلنا أم أبيك هذه الجدة للأبيات وارثة، قول يا سيدي وارثة، وأمها إلى ما كانت شيئا، وإلى ما كانت شيئا أم أمها وأم وهكذا. ولكن لقينا أم أبي الأبي، أحد أبوك أبوه هو اللي كيتسمى الجد للأب، أمه أم جدك لأبيك من الورثة، ليس من الورثة. إذا انتبهوا في الجدة مزيان، إذا شكون الجدة اللي هي من الورثة؟ هي أم أمك مباشرة وأم أبيك مباشرة وأمهاتهما، أم أمك وأم أبيك وأمهاتهما، أمها وأم أمها. إذا لقينا بينهما ذكر، أم أبي أبيك أم أبي الأم ليس من الورثة. واضح كلام؟ لهذا المصنف نص على من لا يلي، قال ولا أم أبي الأم. علاش لا ترث أم أبي الأم؟ لأن ليس من الورثة، أم أبي الأم ليس من الورثة. ولا ترث أم أبي الأبي مع ولدها أبي الميت. أولا ولا ترث أم أبي الأبي، شكون هي أم أبي الأبي؟ أم جدك لأبي. علاش لا ترث؟ ليست من الورثة، وصل بينها وبينه ذكر، فليس من الورثة. ولكن تبوا واحد العبارة دي المؤلفنا مهمة، لأنه قال ولا ترث أم أبي الأبي مع ولدها أبي الميت، يعني إذا كان ولدها، فكأن المفهوم ديالو إذا ما كانش الولد ديالها أبو الميت ترث، وهي لا ترث مطلقا، لا ترث بحال، عبارة مهمة، لو لم يقولها لكان أحسن. وأم أبي الأبي لا ترث بحال مطلقا ما كتورثش. إذا فالعبارة فيها إيها، واضح الكلام؟ ولا ترث إخوة لأم مع الجد للأبي. انتبهوا الإخوة للأم في الأصل من الورثة، تقدم لنا ذكرنا من يحجبهم، شكون اللي كيحجبهم محمد؟ الإخوة للأم الأب وإن هذا كلام تكرار مع ما تقدم. شو غيقول لنا؟ ولا ترث إخوة لأم مع الجد للأبي ولا مع الولد وولد الولد ذكر كان الولد أو أنت، تكرر مع ما تقدم. غير فائدة لزيدة، غير فائدة لزيدة هنا على ما تقدم، هو أنه قال كان الولد ذكرا كان الولد أو أنت، دي اللي ما سبقاش. أما عموما راه تقدم. مش يمكن نقولوا أستاذ فهد إخوة لأم يحجبهم الأصل، الأصل الذكر يعني الأصل الأصل الذكر وإن علا والفرع والفرع ذكر وأنثى مطلق وإن نزل مطلقة. نعم يعني هذا هو القاعدة. نعم الأصل الوارث والفرع الوارث. واضح الكلام؟ إذا هذا الكلام تقدم، ولا ترث إخوة لأم مع الجد للأبي ولا مع الولد وولد الولد ذكر كان الولد أنثى، تقدم ولا لا؟ شنو الفرق بين هذا وبين ما تقدم؟ هو أنه هنا قال لك ذكر كان الولد أنثى فيما سبق أطلق. ثم قال ولا ميراث للإخوة مع الأبي ما كانوا، هذا كلام على الحجب. الآن ماشي، قبل كنا كنتكلموا على من لا يرث أصلا، ولكن دابا الآن كلام على من يحجب، هو من الورثة في الأصل ولكن يحجب حجب إسقاط. حجب إسقاط، إذا ذكرنا الإخوة للأم يحجبون حجب إسقاط بهؤلاء. الإخوة غير الإخوة للأم، يعني الإخوة مطلقا، سعد كريم لإخوة مطلقا سواء كانوا لأب أو لأمين أو لشقاء. قال لكم المصنف ولا ميراث للإخوة مع الأب ما كانوا. إيش معنى ما كانوا؟ سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، يعني لا ميراث. فيما تلقى في الفريدة أبا أخا فالأخ محجوب بالأب. إذا الأب يحجب جميع الإخوة، لا يرث أخ مع الأب. ولا حسيت ولا يرث عم مع الجد كذلك. العم تقدم لنا أن الأخ يحجبه في الدرس الماضي، قلنا العم إذا كان في المسألة عم وأخ شقيق، شكون اللي كيتقدم؟ عم وأخ لأب، عم وابن أخ شقيق، عم وابن أخ لأب. إذا جهة الأخوة مقدمة على جهة العموم مطلقا. قال لك المصنف هنا كذلك العم لا يرث مع الجد، الجد الوارث اللي هو الجد للأب، العم لا يرث مع الجد للأب. علاش؟ قالوا لأن الجد بمنزلة الإخوة الأشقاء أو لأبي بمنزلة الإخوة. واش معنى كلام الجد لا يرث؟ العم لا يرث مع الجد، بمعنى لقينا في المسألة جد وعم، العم يورث ما يورث، شكون اللي كيحجبوا؟ الجد للأب. علاش؟ لأن الجد بمنزلة الإخوة الأشقاء، وهذا سيتضح فيما سيأتي إن شاء الله في المسألة التي تسمى بالمعادات. واضح كلام؟ علاش ما يورثش العم مع الجد للأب؟ لأن الجد للأب بمنزلة الإخوة، فهو يحجب جهة العمومة مطلقا، عما شقيقا أو لأب أو ابن عم شقيق أو ابن عم لأب. واضح كلام؟ لهذا قال ولا يرث عم مع الجد، المقصود الجد للأب، ولا ابن أخ مع الجد. علاش؟ لأن الجد بمنزلة الأخ، والأخ وابن الأخ لا يرث مع الأخ. تقدم لنا هذا. إذا كان في المسألة أخ، شو السلاجين؟ إذا كان عندنا في المسألة أخ شقيق وابن أخ شقيق، شو يورث؟ ابن أخ شقيق وأخ لأب، شو اللي يتقدم؟ ابن أخ شقيق وأخ لأب، أقرب. إذا كان في المسألة جد وابن أخ شقيق، شو اللي يتقدم؟ قول الجد، لأنه بمنزلة الأخ. ونعطيك القاعدة، قولها الجد بمنزلة الأخ الشقيق أو لأبي، حال الأخ الشقيق أو الأخ لأب، حاله بحاله. فمن يحجبه الأخ الشقيق والأخ لأب يحجبه الجد لأب. واضح؟ نعم. لذلك قال لك هنا ولا يرث عم مع الجد ولا ابن أخ مع الجد. واضح كلام؟ مفهوم. إذا هل الأكرم يتقدم؟ شنو ذكرنا في السعود الكريم؟ ذكرنا من لا يرث أصلا، من ليس من الورثة، ثم ذكرنا بعد ذلك من هم من الورثة ولكن يحجبون. فذكرنا باختصار أن الأخ للأم يحجب بالجد والولد سواء كان ذكر أو أنثى، وبالأب من باب أولى. وأن الإخوة كلهم أشقاء الأب يحجبون بالأب، الأب يحجبهم. وأن ابن الأخ يحجبه الجد للأب لأنه بمنزلة الأخ، وأن العم يحجبه الجد لأنه بمنزلة الأخ. واضح الكلام؟ ثم قال ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية، ولا يرث قاتل الخطأ من الدية ويرث من المال. شيء تقدم كذلك إشارة إلى الدروس الأولى. إذا تقدمنا من موانع الإرث القتل العمد. إذا فمن قتل مورثه عمدا فإنه لا يرث لا من الدية ولا من المال المتروك الذي تركه العمد. إذا يمنع من الإرث مطلقا. واضح؟ شكون هذا؟ قاتل العمد. علاش؟ لأنه متهم بأنه تعجل الشيء قبل أوانه فيعاقب بحرمانه. واضح كلام؟ لأنه متهم أنه قتل باش يورث، فلذلك لا يرث لا من دية ولا من مال، هذا قاتل العمد. أما قاتل الخطأ يرث من المال ولا يرث من الدية. المال يورث منه، التركة التي تركها الهالك يرثها، ولكن الدية التي أعطاها هو أو عاقلته لا يرث منها. هو أعطى الدية خلصه وش يأخذ معه حقوق؟ لا، لا يرث. واضح كلام؟ إذا لا يرث من الدية ويرث من مال الهالك. واضح كلام؟ واضح. شنايا؟ لا فيها خلاف، كنت أشرت إليه. كنت الحنابلة كيقولوا القتل مانع من الإرث مطلقا بلا تفصيل، ولكن المشهور عندنا في المذهب هو هذا. المذهب أن القتل إن كان عمدا يمنع من إرث المال والدية، وإن كان خطأ يمنع من إرث الديتي دون المال. وهذا القول هو قول مالكي وهو الراجح، اختاره شيخ الإسلام تيمية من الحنابلة، اختاره الشيخ العثيمين أيضا منهم. قال ثم قال، واضح الكلام؟ وكل من لا يرث بحال فلا يحجب وارثا، وكل من لا يرث بحال لا يحجب وارثا. هذه قاعدة تقدمت الإشارة إليها. من لا يرث من ليس من الورثة فإنه لا يحجب وارثا، يعني اللي كان ممنوع من الإرث لا يحجب ولا يؤثر في غيره. مثلا دابا عاد قررنا أن الجد للأبي يحجب الإخوة للأم، يعني فإذا هلك هالكا وترك جدا لأب كافرا وإخوة لأم يحجبهم؟ علاش لا يحجبهم؟ لأنه لا يرث، ممنوع من الإرث. تقدمنا الآن قلنا الأب يحجب الإخوة مطلقا أشقاء لأب، هلك هالك وترك أبا رقيقا، أبا عبدا، خلى أب رقيق عند شخص وترك إخوة أشقاء، هل الأب الرقيق يحجب الإخوة الأشقاء؟ لا. علاش؟ لأنه لا يرث، ممنوع من الإرث بماله. إذا كل من لا يرث فإنه لا يحجب وارثا فإنه لا يحجب. قال وكل من لا يرث بحال فلا يحجب وارثا، ولكن هذه المسألة ديال كل من لا يرث بحال لا يحجب وارثا تستثنى منها مسائل، هناك بعض المسائل تستثنى منها، سيأتي إن شاء الله ذكرها مسألة. من لا يرث لا يحجب وارثا، ولكن تستثنى منها مسائل. لذلك من القواعد اللي كنا قدمنا وقررناها كتبت واحد جوج الأمور، من لا يرث من الإخوة لحاجب يحجب وارثا، ومن منع من الإرث بمنع لم يحجب غيره. كتبتوا هذه ولا لا؟ كتبوا هذو بجوج. كل من لا يرث من الإخوة كل من لا يرث من الإخوة لحاجب فإنه يحجب وارثا، كل من لا يرث من الإخوة لحاجب فإنه يحجب وارثا. هذه القاعدة الأولى. ثانية، كل من منع من الإرث بمانع لم يحجب غيره. كل من منع من الإرث بمانع لم يحجب غيره. كتبتوا يا مزيدي؟ هذه القاعدة الثانية اللي قلت لكم هي اللي شرحناها دابا، واضح. من منع من الإرث بمانع فإنه لا يحجب غيره. علاش خذوا أنتم ديما واحد القاعدة مضطردة، وهي أن من منع من الإرث بمانع يعتبر غير موجود، يعتبر معدوما. لمتصف بمانع من الموانع السبعة نعتبره معدوما غير موجود، إذن فلا يمكن أن يحجب غيره، لا يؤثر في غيره. هلك هالك وترك، شوف، أخوين لأم وأما، شحال تورث الأم؟ لاحظ، ترك أخوين لأم وأما، أخوين لأم كافرين، شحال تورث الأم؟ لا، ما تورث بالفرد، تورث بالثلث. علاش ما تنتقلش من الثلث للثلث؟ راه يوجد تعدد الإخوة وشفع الإخوة، لأنهم عاش مورتوش لمانع، ماشي لحاجب، محجبهم تحت، ما كاين اللي يحجبهم، ولكن مورتوش بمانع من ورعه الكفر، إذا فيعتبرون يعتبران غير موجودين، كأنهم ما كاينينش. إذا فالأمة الأم تحجب من الثلث إلى السدس؟ لا. علاش؟ لأن هؤلاء الورثة منعوا من الإرث بمانع، واضح؟ إذا من منع من الإرث بمانعين لم يحجب غيره، لأنه يعتبر معدوما. ولكن القاعدة الأولى اللي كتبتو، من لا يرث من الإخوة لحاجب فإنه يحجب. أحيانا كنلقاو الإخوة ما ورثوش، حجبهم حاجب، ولكن مع ذلك كيمنعوا الأم، يؤثرون في، يحجبون غيرهم. لاحظ، هما ما ورثوش وحجبوا، ما ورثوش وحجبوا. مثلا هلك هالك وترك أبا وأما وأخوين شقيقين، أبا أما أخوين شقيقين، الأم كم ترثهم؟ علاش ترث السدس؟ ولكن الأب يحجب الإخوة جميعا، أنت أخوين شقيقين ما غير ورثوش، راه يوجد الأب، الأب كيحجب الإخوة كلهم ولا لا؟ نعم. أب كيحجب الإخوة. إذا الأخوان شقيقان لا يرثان في المسألة لأن الأب يحجبهم ومع ذلك يحجبان الأم. علاش؟ لأنهما منعا من الإرث ماشي بمانع، هما مسلمان كذا كذا بحاجبه الأب. فلما منع من الإرث بحاجب وهو الأب يحجبان غيره كأثروا في الأم. واضح؟ ولكن لو قدرنا في نفس المسألة هذ الأخوين الشقيقين ماشي منعا من الإرث بحاجب، منعا بمانع، كانا كافرين أو رقيقين شنو حكم؟ واضح؟ نعم. كيف قد تأثير؟ كأن الأب، لاحظوا في هذه المسألة هذه لو بغينا نصوروها بواحد الصورة كيقراوها الفقهاء، كأن الأب إلى الأم عطيناها الثلث يجي يقول لها كون ما كنتش أنا كين، كون كنت ميت كنت غفرتي السدس، راه كاينين جوج خوت أشقاء، واش نكرم؟ إذا كيقول لها من أنا هو السبب باش حجبتهم، إذا أنا غادي ناخذ ذاك المال، أنا اللي حجبتهم، أنا اللي غناخذ ذاك المال ديالهم، إذا أنا غنعتبر راسي ما كاينش، غيحجبوك؟ غيحجبوك، واش نكرم؟ لهذا هو يحجبهم وهم يحجبون غيرهم. كذلك المسألة فيها أب وجد لأبي وأخوان لأمي. لاحظوا عندنا في المسألة أم، جد لأب، أخوان لأمي. كم ترث الأم؟ على سورة السدس. تعدد. ولكن الأخ الإخوة للأم لا يرثون مع الجد للأب. قررنا. يحجبهم الجد للأبي. وشنو الحكم؟ ومع ذلك علاش؟ لأنهما منعا من الإرث ماشي بمانع بحاجب وهو الجد للأب. فإنهم يحجبون غيره. واضح كلام؟ إذن شنو كتبت القاعدة؟ كل من منع من الإرث لحاجب فإنه يحجب غيره، ولكن من منع من الإرث بمانع لا يحجب غيره. واضح كلام؟ قال هنا وكل من لا يرث بحال فلا يحجب وارثا. هذه قاعدة مش مطردة عند الاستثناء. كل من لا يرث بحال فلا يحجب وارثا، استثناء من هذه المسألة اللي قلنا. كل من لا يرث بحال فلا يحجب وارثا، الإخوة الأشقاء مع الأب والأم هم لا يرثون ولكن مع ذلك يحجبون. إذن هذه القاعدة هي الأصل، ولكن تستثنى منها بعض المسائل. لقال المؤلفنا وكل من لا يرث بحال فلا يحجب وارثا. هذه المسائل التي تستثنى ستأتي إن شاء الله، غادي نذكرها فيما يأتي في مسائل الجد. أو الجد جاي ملي غنتكلموا على الجد غتجي معنا هذه المسائل. لا يرث ويحجب غيره. واضح كلام؟ ثم قال والمطلقة ثلاثا في المرض ترث زوجها إن مات من مرضه ذلك ولا يرثها، وكذلك إن كان الطلاق واحدة وقد مات من مرضه ذلك بعد العدة، وإن طلق الصحيح امرأته طلقة واحدة فإنهما يتوارثان ما كانت في العدة، فإن انقضت فلا ميراث بينهما بعدها. لاحظوا هذه المسألة ديال الطلاق عند أربع صور. طلاق نوعان، ياكشو طلاق نوعان، كاين طلاق البائن والطلاق الرجعي. طلاق البائن يعني لا تعود إليه أبدا، طلاق الرجعي واحدة أو اثنتين ممكن يردها. إذا الطلاق نوعان، طلاق بائن وطلاق رجعي، كل واحد منهما نوعان. الطلاق البائن إما أن يكون في حال المرض أو في حال الصحة، والطلاق الرجعي إما أن يكون في حال المرض أو في حال الصحة. إذن سوى أربعة. طلاق بائن في حال المرض، طلاق بائن في حال الصحة، طلاق رجعي في حال المرض، طلاق رجعي في حال الصحة. عندنا أربعة صور. بمعنى الراجل من اللي كيطلق مرته إما يطلقها طلاق بائن ولا طلاق رجعي. إذا طلقها طلاق بائن إما يطلقها في حال مرضه المخوف، ماشي مريض دره السخانة، لا مريض طيح الفراش يعني يغلب على الناس موته، هذا هو المقصود. المرض المخوف، المرض المخوف يعني إنسان اللي يشد الفراش وكيتسناو الناس غير يموت في السن ولا كذا، ولا مريض شي مرض خطير، واه حتى مرض قرب يموت عطلق مرته، هذا اش كنسميو؟ وطلقها طلاقا بائنا، قال لها طلاق تلف، واضح؟ إذا طلقها طلاقا بائنا في حال المرض المخوف. شو معنى المرض المخوف؟ المرض الذي يخشى هلاكه بسببه. شنو الحكم في هذه الحالة؟ هل إذا مات ترثه تلك المرأة التي طلقها أو لا؟ نشوفوا انتبهوا معايا مزيان، لأنه من اللي طلقها في حال المرض ودازت واحد الشهر ولا سيمانة عاد مات، فهذيك المرأة اللي طلقها طلاقا بائنا مبقات الزوجة ديالو ما كتعدش الزوجة، إذن فليست من الورثة في الأصل ولا لا؟ ليست من الورثة، لا تعد زوجة، طلقها طلاق بائن وما دازت مدة عاد مات. واش كان في الأصل ما خصهاش شورتو، ولكن علاش فهاد الصورة هذه تريته؟ لأنه متهم بحرمانها من الإرث، متهم بأنه طلقها قصد يحرمها من الإرث. تا شاف راسو قرب يموت ويقول لها أنت طالق، علاش ما بغاهاش تورث؟ دارت معاه شي حاجه ماشي تالي ما عجبوش الحال وقال لها انت طالق ما بغاهاش تورث المال ديالو، فيعاقب من نقيض قصده. تريث تريث مطلقا، ولو يدوز عام عاد يموت الا مات من هذاك المرض. شوف انتبه، ولكن مش الا مات من هذاك المرض بقى شاد الفراش، شاد الفراش عام عامين وعاد مات، فانها تريثه مطلقا. وان قام وعاد اليه احنا نذكروا المفهوم، ان مات من ذاك المرض، فان لم يموت من ذلك المرض، يعني هذاك المرض اللي كان مخوف وخلاه يموت صح ولا صحاه، ومع ذلك من اللي صح بقى مستمر على طلاقها. فإن لا لا لا لا يعني رجع إلى الصحة وبعد ذلك مات فإنها لا ترث، ولكن لها التفصيل في الطلاق الرجعي. في الطلاق البائن إذا طلقها في المرض المخوف ترثه مطلقا، سواء مات من مرضه ذلك أو لم يموت من مرضه ذلك، هذا في الطلاق البائن. التفصيل اللي غندخلوا إن شاء الله في الطلاق الرجعي. علاش؟ لأنه في الطلاق البائن واخا يصح ويبغي يرجع أنا عندي اللي يدير يرجع، ما تقدرش، ما يقدرش يرجع واخا بغي يرجع لأنه طلاق بائن. واضح الكلام؟ إذا واضح الصورة الأولى، إذا من طلق زوجته في حال المرض المخوف طلاقا بائنا شنو الحكم؟ ترثه مطلقا. ولكن هل يرثها هو؟ إلا قدر الله ماتت هي قبل منه، طلقها في حال مرض المخوف وماتت هي قبل ما يموت هو، إذا ترثه ولا يرثها. إذا من طلق امرأته في حال المرض المخوف زيد طلاقا بائنا ترثه إن مات هو، ولا يرثها إن ماتت قبله. الصورة الأولى. الصورة الثانية، من طلق زوجته طلاقا بائنا في حال الصحة شنو الحكم؟ لا ترثه ولا يرثها مطلقا. من طلق زوجته في حال الصحة طلاقا بائنا في حال الصحة فلا توارث بينهما، لا ترثه ولا يرثها، لأن هذا الاتهام غير موجود. صحيح وطيلة أنت طالب. واضح كلام. الصورة الثالثة، من طلق زوجته طلاقا رجعيا في حال المرض المخوف شنو الحكم؟ فإنها ترثه مطلقا في العدة أو بعدها، ولكن بشرط إن مات من مرضه ذلك. طلق زوجته في حال المرض المخوف، ولكن طلقها طلقة واحدة، ماشي طلقها طلاق بائن، طلقة واحدة، شنو الحكم؟ ترثه مطلقا إن مات من مرضه ذلك. شو معنى مطلقا؟ أي في العدة وبعد انقضاء العدة. واضح؟ وإن طلقها في حال الصحة طلاقا رجعيا فإنه يقع التوارث بينهما في العدة، فإذا انقضت العدة فلا توارث بينهما بحال بحال. واش واضح الكلام؟ طلقها طلاق رجعي في حال الصحة شنو الحكم؟ يتوارثان في العدة ما كانت العدة باقية، فإذا انقضت العدة فلا توارث بينهما. نعاود الصور وعقلوا مزيان. الحالة الأولى، من طلق زوجته طلاقا بائنا في حال المرض المخوف شنو الحكم؟ ترثه ولا يرثها مطلقا. من طلق زوجته طلاقا بائنا في حال الصحة شنو الحكم؟ لا ترثه ولا يرثها مطلقا. من طلق زوجته طلاق في حال المرض المخوف طلاقا رجعيا، طلقها طلقة واحدة، شنو الحكم؟ ترثه بعد العدة ولا يرثها بعد، خلاص في أثناء العدة يقع التوارث بينهما، ولكن بعد العدة ترثه ولا يرثها. واضح؟ من طلقها طلاقا رجعيا في حال الصحة يتوارثان ما دامت العدة، فإذا انقضت العدة فلا توارث. شوف الصورة دي، يعني واحد طلق المرأة ديالو طلاق رجعي في حال المرض المخوف، وقبل ما تنتهي العدة ديالها مات، تورثوا بلا خلاف. اللي طلق المرأة ديالو طلاقا رجعيا فإنها ترثه ويرثها في حال العدة مطلقا التوارث، علاش؟ لأنها مازال الزوجة ديالو، مازال محسوب عليه، ممكن يردها. إلى وقع مات واحد منهم في حال العدة راه كيوقع التوارث بينهما، ولكن في الكين الفرق بعد انقضاء العدة. بعد انقضاء العدة إذا كانت طلقها في حال الصحة شنو الحكم؟ لا في حد صحة لا لا ميراث بينهم. في حال المرض المخوف ترثه ولا يرثه. واضح كلام؟ علاش؟ لتلك التهمة، لأنه متهم بأنه قصد. ولكن شنو قلت لكم؟ إن مات من مرضه ذلك طلاق رجعي، فإن طلقها طلاقا رجعيا ولم يموت من مرضه ذلك لا تورد بينهم. يعني كان مريض مرض مخوف وبعد ذلك تعافى ولا صحيح، ومن اللي ولا صحيح استمر على طلاقها، يعني ما رداش استمر على ومات بعد ذلك، فإنه لا تورد. علاش؟ لأن هذيك التهمة اللي كنا لأجلها زالت. ها هو صح ومع ذلك ما رداش خلاها، إذا هذا ماشي قصد يحرمها، أنا ما بغاهاش. واضح كلام؟ عنده الحكم ديال الصحة، ديال الصحة. مفهوم هذا الكلام؟ شكون يعاود ديال الصور الأربعة؟ عاودكم. في حال الصحة طلاقا رجعيا في حال الصحة، شنو الحكم؟ ترثه ما دامت العدة. وهو يرثها ولا لا؟ لا يرثها. لا هو يرثها ما دامت العدة. نعم؟ ترثه هو يرثها ما دامت العدة. ولا حاله بحاله في الحال، كاينش فرق. وإن طلق طلاقا بائنا في حال مرضه فإنه ترثه وإن مات في مرضه ذلك. لا، بينونة طلاقا بائنا بلا ما نقولوا إن مات بلا شرط. ترثه. وهو؟ لا يرثه. وإن طلقها طلاقا رجعيا في حالة مرضه ترثه إذا مات من مرضه ذلك ولا يرثه. ترثه متى؟ في العدة ولا بعد العدة؟ وهو لا يرثها في العدة؟ لا. بعد الفرق كاين بعد العدة. إذا إذا مات من مرضه المخوف لا ترثه هي بعد العدة. إذا في العدة يقع التوارث بينهما، ولكن الفرق كاين بعد العدة، هي ترثه مطلقا في العدة وبعدها هو لا يرثها بعد انقضاء العدة. واضح كلام؟ مفهوم؟ شكون يعاود الصور؟ الطلاق أربع صور، طلاق رجعي وفي حالتين. يعني طلاق في حالة المرض وفي حالة الصحة. في حالة المرض، في حالة المرض إذا مات الزوج يعني في وقت العدة فإنها ترثه ويرثها، يعني يكون التوارث بينهما. وبعد انقضاء العدة لا يعني لا ترثه ولا يرثها. وفي الصحة لا يقع التوارث بينهما مطلقا بعد العدة. بعد انقضاء العدة دائما الشرط هو بعد انقضاء العدة في الرجال. وبالنسبة للطلاق البائن كذلك فيه حالة الصحة وحالة المرض. في حالة الصحة إذا طلقها في حالة الصحة فإن الثوارث لا يكون بينهما مطلقا. وفي حالة المرض إذا مات من مرضه ذاك لا ما كانش شرطوش هذا الشرط في الطلاق البائن، كان شرطوه في الطلاق الرجعي. في الطلاق البائن يعني في حالة مرضه إذا مات، لما نقول إذا مات من مرضه. طلقها في حال المرض وتوفي قبلها، سواء مات من مرضه ذلك ولا صح. توفي قبلها فإنها ترثه. ترثه ولا يرثها. إذا مات قبل منه ما يورثهاش. واضح كلام؟ أشار إلى هذا المصنف بقوله لك المصنف تاب وذكر غير ثلاثة صور، واحد الصورة احنا زدناها من باب تمام الفائدة، ذكر ثلاث صور وصورة زدناها، ذكرها صاحب الجواهري المكنون الرسموي رحمه الله. قال المؤلف: والمطلقة ثلاثا، ايش معنى ثلاثا؟ يعني طلاقا بائنا. والمطلقة ثلاثا في المرض ترث زوجها إن مات من مرضه ذلك ولا يرثها. مطلقا. وكذلك إن كان الطلاق واحدة يعني طلاقا رجعيا وقد مات من مرضه ذلك بعد العدة. ايش معنى بعد العدة؟ أي ترثه ولا يرثه، هذا هو المراد بعد. أما في العدة حار التوارث. وإن طلق الصحيح امرأته طلقة واحدة فإنهما يتوارثان ما كانت في العدة، فإن انقضت فلا ميراث بينهما بعدها. شنو هي الصورة اللي باقي؟ واضح الكلام؟ شنو هي الصورة اللي باقي ما ذكرهاش المؤلف؟ ما هي اللي باقي خاصة؟ دابا ذكر ثلاثة. البائن في الصحة. البائن في الصحة. باقي طلاق البائن شنو حكمه؟ لا توات شاش ما ذكروش. لا تلت والدها مطلقا بلا تفسد. لذلك المثال. ثم قال زيد سيدي ومن تزوج نعم طلق رجلي في حالة الصحة بعد العدة لا يتورث لا يتورث نعم. ثم قال ومن تزوج امرأة في مرضه لم ترثه ولا يرثها. كذلك دي من الصور هذا العكس مش يطلق هذا تزوج. شوفوا لاحظوا من تزوج امرأة في حال مرضه المخوف ما كيقصدوش المرض السخانة ولا مرض المخوف العكس بغيت نطلق فيه ممكن طلقها وزوجها. اذا من تزوج امراته في حال المرض المخوف فلا ترثه ولا يرثها. علاش؟ لانه متهم انه بغى يضيق على الوراثه. مثلا ممكن واحد مزوج بمراه وكيبان ليها انها ملي غتموت غدير الربع ديال المال ديالها وما بغاش دير الربع. كيقول اذا طلقتها راه غتورث لان هذا المرض المخوف الفقهاء غيورثوها وغدير الربوع كامل. الربوع بزاف عليها ولا كذا ما بغاهاش دير الربوع كامل ما بغاهاش. ما اش قال؟ قال انا غنزوج بمرأة اخرى باش تضيق عليها باش داك الربوع يشتركوا فيه بجوج. يشتركوا فيه بجوج تومون تومون. قال انا غنزوج بمرأة اخرى باش تدخل معاها في داك الربوع وتضيق عليها المهم ما تاخذش داك المال كامل. وهذا كلام. فلهذه التهمه لا يقع التوارث بينهما. هو تا مرض مرض مخوف عاد غيتزوج شنو غرض ديالو بالمرأة؟ لا غرض له بها مرض مخوف ديال الموت. اذا من تزوج زيد امرأة في مرضه يعني المخوف لم ترثه ولا يرثها. واضح ما كيوقعش التوارث بينهم حتى قرب يموت عند زوج متهم. علاش؟ لأنه متهم بقصد التضييق على الورثة. متهمش بقصد التضييق على يعني كينتهموا بأنه راه زوج غير باش يضيق على الورثة ما يديوش المال كامل بغي يضيق عليهم. قال أنا نزوج تهيته حرام يعني تهيته حرام. لا تهيته. واضح كلام؟ نعم. وترث الجدة للأم السدس. دابا انتقل لميراث الجدة. واضح هذا الكلام دابا اللي قريناه الفقهي. الآن غنكملوا يعني ما يرثه الورثة اللي ذكرناهم فيما سبق. باقي ما ذكرناش الميراث ديال الجدة للأم والجدة للأب. ساهل. قال لك المصنف وترث الجدة للأم السدس وكذلك التي للأب. إذا الجدة للأم والجدة للأب تقدمين من الوارثات. إذا الجدة للأم كم ترث؟ سدس. عندها غير فرض واحد. إذا الأمر فيها سهل. ما عندهاش فرضين مرة ترث كذا ومرة كذا. الجدة للأم لها فرض واحد شنو هو؟ السدس. الجدة للأب كذلك شنو هو الفرض ديالها؟ إذا هلك أهلكم وترك جدة لأم كم ترث؟ أو ترك جدة لأب كم ترث؟ فإن اجتمعتا واحد مات وخلى جدة لأم وجدة لأب شنو حكم؟ يشتركان في السدس. واضح كلام. ولكن انتبهوا إذا اجتمعت الجدة للأم والجدة للأب وكانت الجدة للأب أقرب من الجدة للأم لأنهم يختلفوا في الدرجة. مثلا هلك هالك وترك أم أبي. واضح هذه تكون الجدة للأم الجدة للأب وترك أم أمي أمي أمه. إذا خلى جدة لأم بعيدة وجدة لأب قريبة. واضح لنا أم أبي مباشرة وأم أمي أمي أمه أم بعيدة. إذا اجتمعوا بجوج شنو الحكم؟ واش يشتركان في السدس ولا القربة تحجب البعد؟ علاش ما تحسش بالقريبة البعيدة؟ إذا انتبهوا في هذه الحالة يشتركان في السدس يجتمعان فيه. ولكن العكس إيه فعلا. إذا كان العكس شنو هو؟ هلك هلك وترك جدة لأم يعني أم أمك أم أمه وترك أم أمي أمي أمي أبي. جهة واحدة لا ماشي جهة واحدة غير انتبهوا نفس الصورة يعكسنا. دابا في المثال اللي مثلت لكم الأول شكون اللي قربة؟ الجدة للأب أقرب من الجدة للأم. ولكن إذا كان العكس إذا كانت الجدة للأم أقرب من الجدة للأب فإنها تقدم عليها. إذا كأن الجدة للأم عندها ميزة. الجدة للأم الميزة ديالها هو أنها لا تحجب بالجدة للأب. الجدة للأم لا تحجب بالجدة الأب بمعنى كتشترك معها سواء كانت معها في الرتبة أو كانت التي للأب أقرب منها دائما كتشترك معها. ولكن لكانت العكس لكان الجدة للأم أقرب من الجدة الأب فإنها ترثها. واضح؟ علاش؟ قالوا لأن الجدة للأم ورثها النبي صلى الله عليه وسلم ورثت بالنص ورثها النبي صلى الله عليه وسلم والجدة للأب ورثت بالقياس قياسا عليه. فلذلك كانت الجدة للأم أقوى، لأن النص أقوى من القياس، كانت أقوى من الجدة للأب. واضح كلام؟ إذا ممكن إذا بغينا نلخص الأمر نقوله عنده ثلاثة صور. هذا صورة الاجتماع، أما صورة الافتراق لا إشكال فيها. ترك جدة لأب غتاخذ سدس، جدة لأم غتاخذ سدس، ما فيش إشكال. لا في حالة إذا اجتمعوا بجوج، المسألة شحال فيها من صورة؟ لها ثلاث صور. إما أن يتحدا في الرتبة، جدة لأم، أم أبيك وأم أمك، متحدين في الرتبة. لا، إذا ليس أحدهما أقرب من الآخر. إذا فالصورة الأولى شنو يا سيدي؟ الاتحاد في الرتبة، شنو الحكم؟ اشتركان في السدس. الحالة الثانية أن تكون الجدة للأبي أقرب من الجدة للأم. فهمت الصورة؟ ترك أم أبي وأم أمي أمي أمه، الجدة للأبي قربا والجدة للأم بعدا، شنو الحكم؟ يجتمعان أيضا ويشتركان في السدس. الصورة الثالثة، خليك من القياس دابا، هي ركز معايا على هذه الصور ومن بعد نقولوا القياس غير الجدة للأب مطلقا، واخا تولي تغيب وحده باش ورثت بالقرآن ولا بالسنة ولا بالقياس، هذا هو نقطة القياس، ماشي الحالة فيها القياس. إذا قلنا الحالة الثالثة شناهي؟ شنو علاش كنتكلموا على الثانية دابا؟ إذا إلا كانت الجدة للأب أقرب من الجدة للأم، شنو الحكم؟ يشتركان، يعني أم أبيه وأم أمي أمي أمي أمه، شنو الحكم؟ يشتركان. الصورة الثالثة العكس، الجدة للأم قربا والجدة للأب بعدا، هلك هالك وترك أم أمه وأم أمي أمي أبيه، شنو الحكم؟ الجدة للأم تحجب الجدة، إذا السدس تأخذ غير الجدة للأم، واضح الكلام؟ إذا هذه الصور الثلاثة. نرجع للقياس والنص، واخا ما فهمتيش القضية بلا ديال النص والقياس. قد تقول لا، النص والقياس ما داخلش في الأحوال، ما عندوش علاقة بالأحوال، بلا أحوال بلا والو. قد تقول انت غتسول غادي تقول علاش الجدة للأبي إلا كانت قربة ما كتحجبش الجدة للأم إلا كانت بعدة، والجدة للأم إلا كانت بعدة تحجب الجدة للأبي إلا كانت قربة تحجب الجدة للأبي إلا كانت بعدة، ولا لا؟ علاش فرقنا؟ فرقنا لأن الجدة للأم ميراثها أقوى من ميراث الأب. فين كاين القوة؟ الميراث ديال الجد للأمة، ديال الجدة للأم بالنص، يعني الجدة للأم ورثها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، واضح الكلام؟ والجدة للأب لم يرد نص لا من القرآن ولا من في توريتها، وإنما ورثها الفقهاء بالقياس على الجدة للأم، واضح؟ فلذلك النص مقدم على القياس، فالأم التي تجد بالنص تقدم على الأم، واضح الكلام؟ أشار إلى هذا الناظم الروم مصنف بقوله، قال وترث الجدة للأم السدس وكذلك التي للأبي، يعني كتورث السدس، فإن اجتمعتا فالسدس بينهما، إلا شوف فالسدس بينهما مطلقا وغير استثني واحد الحالة، هذا هو الاختصار، فالسدس بينهما إلا أن تكون التي للأم أقرب بدرجة أو بأكثر فتكون أولى به، لأنها التي فيها النص، واضح؟ مفهوم هذا الكلام؟ ثم قال وإن كانت التي للأبي، شوف التفصيل هذا زادك التفصيل، وإن كانت التي للأبي أقربهما، شنو الحكم؟ فالسدس بينهما، واخا أقرب لا تحجب التي للأم، وإن كانت التي للأبي أقربهما فالسدس بينهما نصفين، واضح كلام؟ ثم قال ولا يرث عند مالك أكثر من جدتين، ولا يرث عند مالك أكثر من جدتين، أم الأبي وأم الأم وأمهاتهما، ويذكر عن زيد بن ثابت أنه ورث ثلاث جدات، واحدة من قبل الأم واثنتين من قبل الأبي، أم الأبي وأم أبي الأبي، ولم يحفظ عن الخلفاء توريث أكثر من جدتين. إذن هذا الكلام اللي قرناه هو الراجح، وهو الذي ثبت عن مالك، وهو مذهب الجماهير أن اللي كيورثوا غير جوج الجدات، واضح؟ إذن لم يحفظ عن مالك توريث ثلاث جدات، وتوريث ثلاث جدات يروى عن زيد بن ثابت، زيد بن ثابت يروى عنه أنه ورث ثلاث جدات. شكون هما ثلاثة الجدات؟ أم الأم، يعني وحدة من قبل الأم، اللي هي أم الأم وأمها وإن نزلت أواحد، ورث أم الأب، وهذه اللي كنورثوها تحنايا، وأمها وأم أمها وإن نزلت، والثالثة أم أبي الأبي، يعني أم جدك لأبيك، أم أبي الأبي، واضح من ثلاثة؟ أم أمك أواحد، وأم أبيك مباشرة، وأم أبي أبيك. إذا شكون روي ذلك عن زيد بن ثابت، ولكن مذهب الجماهير أن هالتالتة اللي هي أم أبي الأبي ليست من الورثة. شكون اللي من الورثة؟ أم الأم وأم الأبي وأمهاتهما، أم واضح كلام. إذن فالوارثات من الجدات جدتان فقط، أم الأم وأم الأبي وأمهاتهما، أما أم أبي الأبي لذلك قال ويذكر عن زيد بن ثابت أنه ورث ثلاث جدات، واحدة من قبل الأم واثنتين من قبل الأب. شكون هما اللي من قبل الأب؟ أم الأبي وأم أبي الأبي. قال ولم يحفظ عن الخلفاء توريث أكثر من جدتين. واضح؟ إذا وقفنا في الكلام على ميراث ميراث الجد. دابا الجد هنا قال ثم قال وميراث الجد. ميراث الجد لأن فيه التفصيل أخره المصنف رحمه الله خلاه هو الأخر لأن فيه تفصيلات سيأتي إن شاء الله. أصعب ميراث في علم الميت هو ميراث الجد. عند المالكية مع عند غيرهم عندهم الجد بحال الأب مهنين، ما عندناش التفاصيل. الجد بمنزلة الأب صح، ولكن عندنا احنا في المذهب لا، الجد بمنزلة الإخوة الأشقاء، فلذلك فيها التفاصيل ذاتية. سبحانك اللهم وبحمدك. الله يسلمك. المقام غادي نخرجوه من مقام الورثة بالفرد. لاحظ في من قول صاحب الفرد كتخرج المسألة من أصحاب الفروض، والعصبة كنعطيوهم الباقي. اللي بقى هذاك اللي بقى كنعطيوه ديه. يعني نديرو التغيير. لا كنديرو ملي كيكون أنا أعطيك نعم. درنا مثلا مسألة فيها أصحاب الفروض وبقى واحد جوج فيها عندي ذكري من صحابين كيف غنديرو نحقو المسألة؟ وشاط ليهم مثلا واحد، بغيتي تقول مثلا بقى ليهم واحد وهما هما ذكر وانثى، كي غنديروا نعطيه اليوم؟ هذه كتسمى عمليه ازاله الانكسار، سهل الامر ديالها. لهذا سبحان الله عمليه الحساب خاصو غير وقت. ان شاء الله حنا قربنا نكملوا يا كتي نكملوا، غادي نوقفوا معايا الحساب مزيان واحد الاسبوع تقريبا وكذا باش يبان مزيان. نعطيك مثال، مثلا كاين واحد العمليه كتسمى عمليه ازاله الانكسار. شنو هي عمليه ازاله الانكسار؟ كنقابلوا عدد الرؤوس مع الفرد الذي اتاه بمقامين فقط، ما عندناش التداخل وما عندناش التماثل، عندنا غير التوافق والتباين. مثلا انا نخص بسرعه، مثلا عندنا واحد المساله فيها زوجا، هلك عليكم ترك زوجا اما اخا شقيقا اخا شقيقا اختا شقيقه. واضح لك صح المساله؟ هذا كيورث في الفرد ياسين النص، هذه كتورث السدس، هادو كلهم عصبه، الاخت الشقيقه عصبه الاخ الشقيق. اذا مناش غنصحوا اصلا المساله غير من هاد الجوج، هادو ما كنحسبهم كانوا ما كاينينش. اذا استمع التداخل، اذا غتصح المساله نصها، النصف ديالها ثلاثة، السدس ديالها واحد، شحال بقى؟ بقى جوج. هاد الجوج ديال هادو، الجوج ديال هادو كاملين بربعة، واضح؟ ولكن هاد الجوج ما كينقاسمش، غتقول كي نديرو نقسمو جوج على أخ شقيق، أخ شقيق، أخ شقيق، غنديرو ليه؟ غيضاربو لينا، إذا خاصنا نقسمو، فهمنا؟ ملي غنبغيو نقسمو عندنا واحد العملية كيسميوها الفرديين إزالة الانكسار. أش غنجيو؟ غنقابلو عدد الرؤوس ديالهم مع هاد الفرد اللي جاو، حسبو معايا عدد الرؤوس، واحد، جوج، ثلاثة، لا، نذكرو ديما الذكر بجوج، إذا جوج، أربعة، خمسة، هذا نحسبوه بجوج، وهذا بجوج. لاحظ ملي كيكون عندنا في المسألة عصبة ذكور وإناث كنعدو الذكر بجوج، ولكن ملي كيكونوا كلهم ذكور كنعدو غير واحد ومهنين. إذا كان مثلا عندنا هنا في المسألة أخ شقيق أخ شقيق، أنا نعطيكم بعض الصور باختصار. إذا كانت هذه المسألة فيها غير أخ شقيق أخ شقيق، هاد جوج ينقاسم ليهم واحد واحد وتهنينا. إذا كان فيها أخ شقيق وأخت شقيقة شحال غيكونوا؟ غيكونوا ثلاثة، لأن الأخ شقيق نحسبوه بجوج وهي بواحد، إذا جوج ما غينقاسمش ثلاثة، خاصنا عملية إزالة الانكسار. كذلك أنا حنا نديروا عملية إزالة الانكسار، إذا نحسبوا جوج، أربعة، واحد، هي خمسة. شنو غنديروا؟ غنقابلوا بين خمسة وجوج. بين خمسة وجوج شنو بيناتهم؟ التوافق أو التباين. عندنا غير جوج العمليات هنا في إزالة الانكسار، كنخدموا غير بجوج. علاش ما كنخدموش بالتماثل؟ إذا كان التماثل ما نحتاجوش عملية إزالة الانكسار، ما نحتاجوهاش، لأن التماثل بمعنى نعطيهم كل واحد. إذا كانت أربعة مع أربعة راه كينقاسم، إذا ما نحتاجوهاش. وفي التداخل كنستغنيو بالتوافق عن التداخل، لانه يقوم مقامه. اذا كنخدموا غير جوج العمليات، اذا خمسه وجوج شحال بيناتهم؟ ملي كيكون التباين اش كنديروا؟ القاعده لا، كناخذوا عدد الرؤوس وكنضربوه في اصل المساله. ملي كيكون التباين ناخذوا عدد الرؤوس شحال؟ خمسه، ضربوا خمسه في اصل المساله، خمسه في سته. شحال غتجيكم خمسه في سته؟ فين هي ديك؟ كبرناها حيت كثرنا، اذا غيخرج لنا 30. اش غادي نديروا؟ لاحظوا كل وارث غنضربوا ليه الحظ ديالو في هاد خمسة، في هاد العدد اللي ضربناه في 6. 3 في 5 16، 1 في 5 5، 2 في 5 10. ينقسم عليهم، ينقسم. غادي نعطيو الاخ الشقيق 4 والاخ الشقيق الاخر 4 والاخت الشقيقه 2. هذه كتسمى عمليه ازاله الانكسار، ها هو القاسم. واضح؟ اذا كان هذه في حاله، قلنا اذا كان تباين، اذا كان التوافق، اش كنديروا؟ كناخذوا الوفق وكنضربوه في اصل المساله، الوفق ونضربوه في اصل المساله. مفهوم الكلام؟ اذا الا لاحظتوا الزوج خدا 15 من 30 هي النصف، والام خدات 5 من 30 هي السدس، وهكذا. حنا هاد العمليه اللي درناها راه ما زدنا ما نقصنا، غير زولنا الانكسار فقط، ما زدنا ما نقصنا. هاد التفاصيل ان شاء الله ملي نكملوا نذكروا. ورق هذاك اللي درنا داكشي.